حصريا على شبكة سما الإنشاد. جديد إكسكلوزيف على ميكس اف ام. حسن حامد خلوني مدامني عاشقا في وصفة مهيئة. خلوني والهام في حبة متيئة. مدامني عاشقا في وصفة مهيئة. مدامني عاشقا في وصفة مهيئة. خلوني والهام في حبة متيئة. سيد الورى مدينة وحبي الأول ما لي بديدة. ذكره يجلل البس البس والنفس العليلة. حبه سكن بالروح الروح وسط القلب خيا. البس والنفس العليلة. حب وسكن بالروح الروح وسط القلب خيا. خلوني والهان في حبه متيا. مدامني عاشقان في وصفه مهيا. مدامني عاشقان في وصفه مهيا. خلوني والهان حسن حامد. أسهر عصيد نوم في كل ليلة. أصرخ بآهاتي وأقول ويلة. يا لو عليا فيه عليا فيه مجنون ليلة. والصدق إن القيس القيس من حبي تعلى. أسهر عصيد نوم علي فيه مجنون ليلة. وصدق إن القاس القاس من حبي تعلى. خلوني والهان في حبه متيا. مدامني عاشقان في وصفه مهيا. مدامني عاشقان في وصفه مهيا. خلوني والهان وغزل حروفها. خلوني والهان والهان بحبه متانية. يا ريت يا ربي لو بس أشوفها ويمدني كفه وقبل كفوفها. بطري أنا يا اسمه وغازي الحروف حصريا على ميكس ميكس ميكس تفهم ميكس اف ام.